وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول التحية في كل ركعتين، وكان إذا جلس نصب يمناه وافترش يسراه، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختتم الصلاة بالتسليم. وهذا الحديث ذكرت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على ركنين قوليين، وهما تكبيرة الإحرام التي كان يستفتح بها، وتسليمة التحليل التي كان يختتم بها. وعرفنا بأن في التسليم ثلاث صفات: السلام عليكم ورحمة الله على الجهتين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله ذات الشمال، أو الاقتصار على تسليمة واحدة بقوله السلام عليكم. وفي الحديث دليل على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة كلها، لأنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لا يسجد حتى يستوي جالسا. فالطمأنينة مطلوبة في أركان الصلاة كلها، وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع، وهو الذي أساء الصلاة. وفي الحديث دليل كذلك على مشروعية التشهد بعد الركعتين، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. وهذا التشهد قد قال بعض أهل العلم بوجوبه في الجلستين، وقال بعضهم بسنيته فيهما، وقال بعضهم بسنيته في الجلوس الأول ووجوبه في الجلوس الثاني. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. عقبة الشيطان ذكرت فيها صفتان: الصفة الأولى أن ينصب الرجل رجليه ويجلس على عقبيه، والصفة الثانية أن ينصب قدميه وأن ينصب ساقيه وفخذيه وأن يضع يديه على الأرض، فكلاهما مكروه. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يفترش ذراعيه افتراش السبع بأن يضع ذراعيه على الأرض كصنيع السبع، هذا كله منهي عنه. ثم مر معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع، وإذا قام من الركوع. فهذه مواطن ثلاثة يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين: عند افتتاح الصلاة تكبيرة الإحرام، وكذلك عند التكبير للركوع، وعند التسميع بعد الرفع من الركوع. وزيد في موضع رابع، وثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى قام للركعة الثالثة. فهذه أربعة مواطن يستحب فيها رفع اليدين. ومن حديث أبي حميد رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه، ومن حديث مالك بن الحويرث أنه كان يحاذي فروع أذنيه. فإما أنه كان يفعل ذلك تارة وهذا تارة، وإما أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه وتحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، فهذا كله سائغ ومسنون، والعلم عند الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وعن مراد بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وائل بن حجر هو أبو هنيد وائل بن حجر بن ربيعة الحضرمي، كان أبوه من ملوك حضرموت، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه، قال: سيأتيكم وائل بن حجر طائعا راغبا في الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه وأدناه وبسط له رداءه فجلس عليه، ثم دعا له فقال: اللهم بارك في وائل وولده واستعمله على الأقيال من حضرموت. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه عاش إلى زمان معاوية وبايعه، عاش إلى أن ولي الخلافة معاوية رضي الله عنه في عام الجماعة سنة 41 من الهجرة وبايعه. يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يمناه أو فوضع يده اليمنى. واليد كما سبق معنا الكلام إذا أطلقت في لسان الشرع فالمراد بها الكف، كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكما في قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وها هنا في الأحاديث التي مرت رفع يديه حذو منكبيه، ما يفهم من اليدين إلا الكفين، يعني حذو منكبيه ما يفهم أنه رفع ذراعيه أو عضديه، وإنما المراد الكفان. فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أي وضع كفه على كفه. وفي رواية عند غير ابن خزيمة رحمه الله: فوضع يده اليمنى على يده اليسرى ورسغه وساعده. وضع يده اليمنى على يده اليسرى ورسغه وساعده. وعين موضع الوضع هاهنا بقوله: على صدره. والصدر المقدم من كل شيء، الصدر المقدم من كل شيء، يقال صدر الكلام أي مقدمته. ويقال: هذا الرجل هو صدر الناس أي المقدم فيهم. والمقصود بالصدر المكان من أسفل العنق إلى أول تجويف البطن، الصدر هو المكان من أسفل العنق إلى أول تجويف البطن، هذا هو الصدر. ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى حال القيام في الصلاة هو مظهر من مظاهر ذل العبد بين يدي العزيز جل جلاله. إنسان إذا وقف في الصلاة يضع يمناه على يسراه إظهارا لذله بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا يفعل ذلك بين يدي أحد سوى الله سبحانه وتعالى. يضع يمناه على يسراه، إما أن تضع الكف على الكف كما هو ظاهر هذه الرواية، وإما أن تقبض بكف يمناك على رسغك كما دلت على ذلك الرواية الأخرى، وإما أن تقبض بالكف على الساعد، هذا كله سائغ، هذا كله سائغ، أن تضع الكف على الكف هكذا، أو أن تقبض بالكف على الرسغ هكذا، أو أن تقبض بالكف على الساعد. ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه كان يضع الكف على المرفق كصنيع بعض الناس، سوى أنهم قرأوا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بكفه على كوعه، وظنوا أن الكوع هو المرفق، لكن الكوع كما قال أهل العلم هو العظم الذي يلي الإبهام، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا هو الذي عليه أهل العلم، عظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، الرسغ ما بين الكوع والكرسوع، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل بوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. البوع هو العظم الذي يلي إبهام رجلك، والكوع هو العظم الذي يلي إبهام يدك، وأما ما يلي الخنصر فهو الكرسوع، فهذه هي الثلاثة. فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض بيمناه على مرفقه هاهنا، هذا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت بين هذه الثلاثة، إما أن تضع الكف على الكف، وإما أن تقبض بالكف على الرسغ، وإما أن تقبض بالكف على الساعد، كل هذا سائغ. طيب، يضع يده على صدره، الإمام النووي رحمه الله في المجموع قال يضع يده تحت صدره، يضع يده تحت صدره، قال أهل العلم وكأنه يرى أن الفرق بينهما يسير، الفرق بين يضع يده على صدره أو تحت صدره، الفرق بينهما يسير، يعني إما أن تضع يدك على صدرك أو أن تضع يدك تحت صدرك أعلى من السرة. طيب، الحديث رواه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يضع الرجل كفه على كفه تحت السرة، من السنة أن يضع الرجل كفه على كفه تحت السرة، هذه الرواية أخذ بها الحنفية رحمهم الله تعالى، ولذلك لو نظرتم في صلاة إخواننا الحنفية مثلا الأتراك، الباكستان، الهنود، تجد الواحد منهم يضع كفه على كفه تحت سرته، لكن هذا الحديث الذي هو موقوف على علي رضي الله عنه من السنة أن يضع الرجل كفه على كفه تحت السرة مداره على عبد الرحمن الواسطي، مداره على عبد الرحمن الواسطي، قال فيه الإمام أحمد متروك، وقال فيه يحيى بن معين ليس بشيء، وقال فيه الإمام البخاري فيه نظر، وقال فيه الإمام البيهقي اتفقوا على ضعفه، هذا كلام المحدثين رحمهم الله، الإمام أحمد يذكر بأن هذا الرجل متروك، ويحيى بن معين يقول ليس بشيء، يعني روايته ليست بشيء، لا يعول عليها ولا يلتفت إليها، والإمام البخاري رحمه الله يقول فيه نظر على عادته رحمه الله، فيه نظر، والإمام البخاري رحمه الله هذا أقصى ما يقوله، يقول فيه نظر، ودائما الإنسان أيها الإخوان لو تخير من الألفاظ أخفها فهو أسلم له. ولذلك الإمام الشافعي كان يوصي صاحبه المزني قال له أكس ألفاظك يعني ألفاظك لو استطعت أن تجعل لها يعني كساء مثلما أن الإنسان يجعل لجسده يعني كساء يجمله فكذلك ألفاظك أكس ألفاظك يعني بدلا من أن أقول مثلا لو قيل لي كذا وكذا بدلا من أن أقول هذا كذب يمكن أن أقول هذا ليس بصحيح مثلا فتؤدي نفس يعني المعنى بدلا من أن أقول لفلان أنت كذاب أقول له كلامك هذا ليس بصحيح فيكفي هذا. فالمقصود بأن رواية علي رضي الله عنه من السنة أن يضع الرجل يعني كفه على كفه تحت السرة مدار هذه الرواية على عبد الرحمن الواسطي وقد قال الإمام البيهقي اتفقوا على ضعفه. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام من السنة أن يقبض الإنسان بيمناه على يسره أو أن يضع يمناه على يسره. يبقى بعد ذلك الكلام عن قول ما عن مذهب مالك رحمه الله. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله ووضع اليمنى على اليسرى قد جاء في الروايات الكثيرة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وهو قول مالك ولم ينقل ابن المنذر ولا غيره عنه غيره وهو مقتضى روايته في الموطأ مقتضى رواية مالك في الموطأ. نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على مياسرنا في الصلاة. ابن القاسم رحمه الله من أصحاب مالك روى بأنه كان يصلي سادلا ابن القاسم رحمه الله روى أن مالكا كان يصلي سادلا ما كان يضع يمناه على يسرى وما كان يقبض بيمناه على يسرى. وقد اعتذروا عن مالك رحمه الله باعتذارين. الاعتذار الأول بأنه رحمه الله ضرب حتى خلعت كتفه ضرب من بعض الظلمة وهو جعفر بن سليمان الذي كان واليا على المدينة وبلغه أن مالكا يفتي بأنه ليس على مستكره طلاق فإن خلفاء بني العباس كانوا قد أحدثوا حدثا ابتدعوا بدعة من أجل أن يستوثقوا من بيعة الناس فإنهم يستحلفونهم بالطلاق والعتاق فالإمام مالك رحمه الله قال ليس على مستكره طلاق. الإنسان لو أكره على أن يطلق امرأته أو أن يحلف بالطلاق فهذا الطلاق لغو لا قيمة له. وقيل لجعفر بأنه لا يرى أيمان بيعتكم شيئا يعني هذه الأيمان كما يقول الناس بلسان بلوها ويشرب مويته. فجعفر بن سليمان أمر مالكا بألا يفتي بهذه الفتوى ثم دس إليه من يسأله. واحد في الدرس قال لمالك ماذا تقول في طلاق المستكره؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مستكره طلاق. فجاء به جعفر بن سليمان وجلده جلدا شديدا ونال منه نيلا عظيما ثم أمر بأن يحمل على دابة ليس عليها سرج وأن يطاف به في الأسواق يعني من باب التنكيل به والحط من قدره وتسفيه رأيه أمر أن يطاف به في الأسواق، فكان رحمه الله وهو على تلك الحال يقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول ليس على مستكره طلاق. يعني هذا الأذى ما نال من عزمه رضي الله عنه. فلما رأى ذلك الوالي بأن مالكا ينشر فتواه ولا يبالي بما أصابه، أمر بأن يعاد وأن ينزل من تلك الدابة. وسبحان الله، ما مر إلا يسير حتى عزل ذلك الوالي. ثم جاء أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين وعرض على مالك القود أن يقتص من ذلك الوالي، لكنه رحمه الله أبى وقال: إني لأستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أستحي لأن هذا الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحادثة يعني ما أنقصت من قدر مالك، بل بقي رحمه الله هو الإمام المعظم والعالم المقدم الذي تضرب إليه أكباد الإبل، حتى قيل في مدحه رحمه الله: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. يعني كانت هيبته أعظم من هيبة الملوك. لماذا؟ لأنه عظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يحدث بالحديث إلا إذا لبس أحسن ثيابه ووضع عمامته وتحنك بها وأمر بالعود فيجمر، يعني يطلق البخور إعظاما لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بأن هذا هو العذر الأول لمالك رحمه الله في تركه القبض، بأنه ضرب حتى خلعت كتفه رضي الله عنه. طيب، والاعتذار الثاني، قالوا: إنما كره مالك القبض إذا كان على سبيل الاستناد، إذا كان على سبيل الاستناد، لأنه معلوم بأن الإنسان يجب عليه أن يصلي قائما، فإن كان عاجزا عن القيام فإنه يصلي قائما مستندا، أليس كذلك؟ يعني احنا عندنا في الصلاة ست صفات: الصفة الأولى وهي الفرض أن نصلي قائمين، الله جل جلاله قال: وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، يجب عليك القيام في الفريضة. طيب، فإن عجزت تصلي قائما مستندا، يعني مستندا إلى جدار أو مستندا إلى سارية، لا بأس. لو أن الإنسان عجز عن هذه الصفة فإنه يصلي قاعدا متربعا، قاعدا متربعا كجلستكم هذه. طيب، لو أنه أو كجلسة الشيخ أنكم كلكم ترونه، فإن عجز عن هذه ينتقل إلى الصفة الرابعة وهي أن يصلي قائما مستندا. طيب، عجز عن هذه الصفة الخامسة يصلي على جنبه مستقبلا بوجهه القبلة، يعني يصلي على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة. تأتي الصفة السادسة وهي أن يصلي مستلقيا وقد رفع رأسه بوسادة ونحوها، وأسأل الله العافية للجميع. لكن هذا الكلام قد يحتاج إليه من أجريت له جراحة أو من أصابه داء، فدين الله يسر والحمد لله رب العالمين. فالإمام مالك كره القبض إذا كان على سبيل الاستناد، بأن الإنسان يستند عليه. أما إذا كان القبض يعني عملا بالسنة استقلالا وليس فيه شيء من الاستناد فلا كراه. طيب، خلاصة القول أيها الإخوة الكرام أن الحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تواتر النقل القبض عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان إذا صلى فإنه يضع يمناه على يسرى أو يقبض بيمناه على يسرى. طيب، وليحذر الإنسان من أن يضع يده على نحره، فإن بعض الناس يبالغ في الرفع فتجد واضعا يعني كفه على كفه ها هنا وكأنه يخنق نفسه، فمثل هذا ليس من السنة، وإنما يضعها على يعني صدره أو يضعها تحت صدره، الأمر في ذلك واسع والعلم عند الله تعالى. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. اتفق عليه. وفي رواية لابن حبان: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها. هذه الروايات أيها الإخوة الكرام تتناول أمرا مهما، وهو الركن الثالث من الأركان القولية في الصلاة، أعني بذلك قراءة الفاتحة. تقدم معنا بأن في الصلاة ثلاثة أركان قولية، وما سوى ذلك من الأقوال فهو سنة. الركن الأول تكبيرة الإحرام، والركن الثاني قراءة الفاتحة، والركن الثالث تسليمة التحليل. فالحديث يرويه عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد العقبة الأولى والثانية، وكان أحد النقباء يعني في بيعة العقبة الثانية. الرسول عليه الصلاة والسلام عين على الأنصار 12 نقيبا، كان من بينهم أبو الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وشهد بدرا والمشاهد كلها، وقد وجهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما، قاضيا ومعلما، فنزل حمص ثم انتقل إلى فلسطين، وكانت وفاته رضي الله عنه بالرملة أو ببيت المقدس سنة 34، وهو ابن 72 سنة. هذا الرجل المبارك سكن الشام بأمر عمر من أجل أن يعلم الناس ويفقههم ويقضي بينهم، فأقام في حمص من أرض سوريا، ثم بعد ذلك انتقل إلى الأرض المباركة أرض فلسطين، وكانت وفاته ببلدة يقال لها الرملة، وقيل بل توفي ببيت المقدس، وذلك سنة 34. هذا الرجل المبارك كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، كان ينهى عن المنكر بيده. فلما قيل له في ذلك يعني بعض الناس من المثبطين، قال له: ما شأنك؟ دع الخلق للخالق ودع الملك للمالك، أقام العبادة فيما أراد، كما حكى ربنا عن بعض بني إسرائيل أنهم قالوا لمن نهوا عن المنكر: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما قال بعض الناس لعبادة يعني: ما لك وللناس دعهم، فقال له: ما كنت معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فعبادة رضي الله عنه يقول بأنه على هذا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا ينقض تلك البيعة. وكان من ورعه رضي الله عنه أنه لا يخلو بامرأة قط، وكان يقول: أما ترون أني لا أقوم إلا رفدا، ولا آكل إلا ما لوق، وصاحبي لا سمع ولا بصر، ومع ذلك ما يسرني أني خلوت بامرأة ولو أن لي الدنيا وما فيها، ما أقوم إلا رفدا. فالإنسان إذا كبرت سنه ما يقوم إلا إذا استند، أليس كذلك؟ ما أقوم إلا رفدا، يعني أنا كبير في السن، ولا آكل إلا ما لوق، ما لوق يعني ما لين. الزول الكبير في السن دائما بيأكل الشيء اللي يأكل له كسرة ولا يأكل له كستر، لأن الأسنان ذهبت، صح يا أخوان ولا لا؟ وصاحبي لا سمع ولا بصر، يعني يقصد بذلك عضوه، يقول: صاحبي لا سمع ولا بصر، يعني خلاص ما عاد لي في النساء شهوة. يقول: ما يسرني أني خلوت بامرأة ولو أن لي الدنيا وما فيها. طيب، ماذا يروي هذا الرجل المبارك رضي الله عنه؟ يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة، لا صلاة. هنا نفي، النفي إما أن يحمل على نفي الإجزاء، لا صلاة أي لا صلاة مجزئة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، فهذا نفي للإجزاء. طيب، وإما أن يحمل على نفي الكمال، الصلاة مجزئة ولكنها ليست كاملة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. فلو أن جار المسجد صلى في بيته، فصلاته عند جمهور العلماء صحيحة مجزئة، ولكنها ليست كاملة. فالنفي ها هنا إما أن يحمل على نفي الإجزاء أو على نفي الكمال. وقد جاءت الرواية الأخرى: لا تجزئ صلاة لم يقرأ فيها به فاتحة الكتاب، فدل على أن المقصود نفي الإجزاء لا نفي الكمال، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أم الكتاب هي الفاتحة، وسميت أم الكتاب لأنه يفتتح بها القرآن لفظا، وتفتتح بها المصاحف خطا، وتفتتح بها الصلوات. الفاتحة سميت أم الكتاب لأن تفتتح بها القراءة لفظا، يعني الإنسان لو بدأ ختمة للقرآن بأي شيء يبدأ بالفاتحة، أليس كذلك؟ ولو أن إنسانا أراد أن يكتب يعني مصحفا فإنه أول ما يكتب الفاتحة، ولو أن الإنسان أراد أن يصلي فأول ما يقرأ الفاتحة. ولذلك سميت أم الكتاب، وسميت فاتحة الكتاب، وتسمى كذلك أم القرآن، وتسمى السبع المثاني، وتسمى القرآن العظيم، وتسمى الكافية والشافية والرقية والأساس والصلاة إلى غير ذلك من الأسماء. وتسمى أم القرآن كذلك لأنها اشتملت على أمهات القضايا، يعني فيها التوحيد وفيها المنهج، فيها التوحيد الذي هو أساس الدين. ولذلك ربنا جل جلاله ذكر فيها أسماء ثلاثة لذاته جل جلاله، عليها مدار أسمائه وصفاته: الله والرب والرحمن، الله والرب والرحمن، الله في الألوهية والرب في الربوبية، والرحمن صفة الرحمة هي أخص صفاته جل جلاله. ولذلك الرحمة التي هي صفته يتفرع عنها الرزق، فمن رحمته بالعباد أنه يرزقهم، يتفرع عنها الهداية أنه الهادي من رحمته بعباده أنه يهديهم، يتفرع عنها التواب من رحمته بعباده أنه يتوب عليهم، وهكذا. ثم إنها قد اشتملت على التوحيد في قولنا إياك نعبد، إياك نعبد، وتقديم المفعول يفيد الاختصاص، أي لا نعبد إلا الله جل جلاله، إياك نعبد. ما قالت الآية نعبد إياك أو نعبد الله، وإنما إياك نعبد. هذا توحيد للألوهية، أي نوحدك بأفعالنا بعبادتنا يا الله لا نعبد غيرك. ثم توحيد الربوبية، وإياك نستعين، نستعين بك يا الله لأن الربوبية لك، أنت الذي تخلق، أنت الذي ترزق، أنت الذي تحيي، أنت الذي تميت، أنت الذي تعطي، أنت الذي تمنع. فالتوحيد الألوهية نوحد الله بأفعالنا، وتوحيد الربوبية نوحد الله في أفعاله، نعتقد بأنه الخالق ولا خالق غيره، الله خالق كل شيء. بعدين نعتقد أنه الرازق ولا رازق غيره جل جلاله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ثم بعد ذلك في الفاتحة أيضا ذكر اليوم الآخر، مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء. ثم في الفاتحة أيضا بيان المنهج، اهدنا الصراط المستقيم، يعني بعدما بدأ الإنسان بالثناء على الله جل جلاله تهيأ للدعاء، بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه ومجده ووحده، بعد ذلك يطلب منه، يقول له اهدنا الصراط المستقيم، ثم يبين الصراط المطلوب، لأنه ليس أمرا معما لا، وإنما صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين عرفوا الحق فجحدوه، ولا الضالين، وهم النصارى الذين عبدوا الله على جهل. هذه الفاتحة سميت أم الكتاب لهذين المعنيين، المعنى الأول بأنه يفتتح بها تلاوة القرآن لفظا وكتابة المصحف خطا، وتفتتح بها الصلوات. والمعنى الثاني سميت أم الكتاب لأنها اشتملت على أمهات القضايا في القرآن فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشريعة، وهذه هي أعظم سور القرآن على الإطلاق. إذا سئلت أيها المسلم ما هي أعظم سورة في القرآن، فقل هي الفاتحة، ولو سئلت عن أعظم آية في القرآن فهي آية الكرسي. فهنا حديث عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. أيها الإخوة الكرام، جمهور العلماء على أن فاتحة الكتاب قراءتها ركن في الصلاة لمن كان إماما أو منفردا، متنفلا أو مفترضا، يعني سواء كنت إماما أو كنت منفردا، تصلي فريضة أو نافلة لا بد أن تقرأ به الفاتحة. أما الحنفية رحمهم الله فإنهم يقولون قراءة الفاتحة واجب ليست بفرض، على عادتهم في التفريق بين الفرض والواجب، بأن الفرض ما ثبت بالدليل القطعي والواجب ما ثبت بالدليل الظني. قالوا لابد من قراءة القرآن في الصلاة لأن الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. أما تعيين الفاتحة قالوا ما ثبت إلا بخبر الأحد كحديث عبادة بن الصامت هذا، ولذلك قالوا قراءة الفاتحة في الصلاة من الواجبات وليست من الفرائض. والمحققون من أهل الأصول يقولون الخلاف لفظي، الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظي. طيب بعد ذلك تبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ والمسألة الثانية، ما هو حكم المأموم؟ إخواننا أنتم صاحين؟ قلنا بأن الجمهور يقولون الفاتحة ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، سواء كانت الصلاة فريضة كصلاة الصبح أو كانت نافلة مثلا زي صلاة التراويح. طيب هل تجب في كل ركعة؟ بعضهم قالوا لا، بل تجب في معظم الركعات، تجب في معظم الركعات. فلو أن الإنسان قرأها في ثلاث ركعات من صلاة رباعية أو في ركعتين من صلاة ثلاثية فإنها تجزئه. لكن أيها الإخوة الكرام، عندنا وجهان، الوجه الأول من الأثر والوجه الثاني من النظر. أما الوجه الأول من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي في كل ركعة من ركعاتها. ثم من النظر، هؤلاء الجمهور الذين قالوا بأنها تجب في معظم الصلاة، طيب الركعة الواحدة مشتملة على ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين، هل قالوا بأن هذا يصلح في معظم الصلاة وليس مطلوبا فيها كلها؟ لا، وإنما الركوع لا بد منه في كل ركعة، والسجود لا بد منه في كل ركعة، والجلوس بين السجدتين لا بد منه في كل ركعة، والقيام لا بد منه في كل ركعة. فمثلها أيضا الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، لكن هذا مقيد بماذا يا عبد الكريم؟ بالإمكان، مقيد به الإمكان. يا أخوان أنتم ما صاحين، نقول قراءة الفاتحة مطلوبة في كل ركعة مع الإمكان. ماذا نعني بالإمكان؟ أي بإمكان قراءتها. فلو أن إنسانا دخل المسجد والإمام راكع، الإمام راكع، فإنه يركع يكبر ويركع مع الإمام، هذه الركعة محسوبة أو غير محسوبة؟ محسوبة، مع أنه لم يقرأ الفاتحة. لماذا هي محسوبة؟ أيضا من النظر ومن الأثر. أما الأثر فحديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع عند الباب ثم دب حتى دخل في الصف. بقرأ الفاتحة ولا ما قرأها؟ ما قرأها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو زادك الله حرصا ولا تعد، يعني زادك الله حرصا على إدراك الصلاة، ولا تعد يعني إلى هذه الطريقة بأنك تركع ثم تدب راكعا. وأما من النظر أي من القياس، قالوا إن هذا الركن القولي قد فات محله ففات وجوبه، كما لو أن إنسانا قطعت يداه عافانا الله إياكم فإنه يسقط عنه غسلهما في الوضوء، صح ولا لا؟ لو أن إنسانا قطعت يداه خلاص في الوضوء ليس عليه غسل اليدين لأنه قد فات محل الغسل، فها هنا أيضا فات محل الذكر فسقط. انتبهتم؟ فمن دخل في الصلاة والإمام راكع فإنه يكبر ويركع والركعة مجزئة رغم أنه لم يقرأ به فاتحة الكتاب، استدلالا بحديث أبي بكر واستدلالا بالقياس أو بالنظر. طيب، اليوم هو اليوم الأول من المدارس، نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.